موجهة البرنامج العام، وصباح الجمعة صباح الخير في ثالث أيام عيد الفطر المبارك. حبايبنا الصغيرين اللي خرجوا وتمتعوا، هم في أجازة، أجازة سعيدة إن شاء الله. يلا بينا نسمع لقائكم. برامج الأطفال تقدم يكتبها فداء الشندويلي، موسيقى إسراء ماجد. شرفت يا عيد جيت في المواعيد وفرحنا بك، يا طبق بالنور داير بالنور على أحبابك، من العام للعام وبنستناك نحلم بالفرحة ونتمنى، نتمنى الخير لينا وللغير على أعتابك. أحلى ما فينا إننا نعرف إزاي نفرح ونفرح بعضينا. جاي العيد بفرحة، فرحة كبيرة تكفينا، هنفرح بالعيد طبعا ونقسم فرحتنا علينا، إحنا وبابا وماما وخالته وجد ونينا. مش بس نقسم فرحة عيدنا على قرايبنا، هنقسمها كمان على جيراننا وصحابنا وزمايلنا. أصل الفرحة بتكبر لما بتزيد اللمة وتزيد في العيد فرحتنا. جاي العيد بحب، حب كبير هيكفينا، هنقسم حبنا بإيدينا على كل الغاليين علينا. هنقسم حبنا بقلوبنا، يملى عينينا ويملى قلوبنا، يقدر من بعض يقربنا ويدوب أي خلاف بينا. حب كبير على باب العيد خلى الكل بجد سعيد، الحب اللي تقسم بينا خلى النور يضحك في عيوننا، قرب كل غريب وبعيد. جاي العيد بالعفو الشامل، عيد متفاهم شاكر صافح، أصل العيد بيحب يسامح ويحب احنا كمان نتسامح، نرحم يرحمنا الرحمن، نغفر يغفر لنا كمان، يبقى العيد فرصة ونتصالح. نتواصل مع بعض دايما على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. الحب مالينا والخير حوالينا، وبكرة يجينا بأحلى ما فينا، أحلى ما فينا. تقدمها شيرين ماجد وباسم حسام، أحمد حسام. أحلى ما فينا من إخراج كوثر محمود. من جديد بنرحب بكل أصدقائنا اللي بيرسلونا على صفحتنا 107.4 FM، وإحنا بنتكلم عن دورنا كمواطنين وكمجتمعات مدنية، إزاي نقدر نتصدى ونقف بجوار مؤسسات الدولة في مواجهة الفكر الإرهابي المتطرف، وننجو بالأجيال الجديدة من أفكارهم المغلوطة اللي تسربت لعقول أولادنا. ودور وأثر السوشيال ميديا في نشر فكرهم أو حتى في توضيح حقيقة صحيح ديننا. الجيل الجديد بتأثر قوي بالسوشيال ميديا، يعني بيقتنع اقتناع كامل بيها كأنها يعني لا مجال للشك فيها. من الرسائل والمساهمات اللي جاءت على صفحتنا 107.4 FM، عبد الرحيم، حابة شيء لازم ولابد يكون في مدرسين لمادة التاريخ والتربية الوطنية أمثال يحيى الفخراني في مسلسل عباس الأبيض، مصر أولا وفوق الجميع. يمكن دور فعلا الفنان يحيى الفخراني كان في هذا المسلسل، كان عاشق للتاريخ، عشان كده كان بيوصل المعلومات التاريخية الصحيحة لتلاميذه. سيد حسن بعد صباح الخير بيقولوا ان التعليم في الصغر يظل راسخا في الاجيال كالنقش على الحجر، كما ان اثار وكنوز اللي بتمهد لحضارات المصريين الثقافية ثابتة بيصعب التأثير عليها بأي تيارات. علينا مناهج التعليم بلا شك ستساهم بالنصيب الأكبر في حل كل ما تتعرض له مصر من غزو فكري وافد على مر الأزمان. زينب رجب بتقول لو علمنا أولادنا من الصغر يعني إيه وطن، ولو أن الأوطان انتشار الأديان أكيد حيكون في جيل بيحافظ على كل شبر في الأرض. يعني الانتماء، نعود أولادنا على الانتماء، على حب البلد، حافظوا على نظافة الشارع اللي انت ساكن فيه، على الحي، غير من حي انت زرته وقول في نفسك طب أنا ليه الحي بتاعي ما يكونش أحلى منه. ابتدي خطوة خطوة وحتكون أنت عاشق لبلدك فيما بعد. أحبها يهتز قلبي عندما يقال مثلها، أحبها وذكرها في فمي النشوى نعتها، أحبها يهتز قلبي عندما يقال مثلها، أحبها وذكرها في فمي النشوى نعتها، أحبها ونيلها الوسمان في عيني السحر، أحبها وذلها الفينان للأمان بره، أحبها وحبها لقلبي الهيمان رحابها وفي ربوعها مشيت، شربت من كوثرها عذاب ما ارتويت، وعشت في رحابها وفي ربوعها مشيت، وعندما رأيتها نسيت كل ما رأيت، تضمني في حضنها ترنيمات وبيت، وأحبها لأنها عمري الذي قضيت. وإن دعت إن نسابق النداء، إن هتفت كنا لصوت غصدا، وإن دعت إن نسابق النداء،

مساهمات مستمعينا الحقيقة بتحمل الكثير من المشاركات اللي هي بالفعل بتدل على مدى وعيهم. دكتور صفوت كامل بيقول برافو عليكم، مش بالأغاني أو بالأحاديث أو بالضيوف ولكن بالفكر الجيد. تمام، إحنا لابد وأن نساعد أولادنا على فكر صحيح غير مغلوط. محمد أبو الخير، يجب توعية طلاب المراحل التعليمية بأهمية وسطية الإسلام وعدم التشدد. أحمد هيبة، بعد التحية لفريق العمل بنشكرك، لا بد وأن نفعل دور المؤسسات الدينية في التوعية بسماحة جميع الأديان، لا بد من إبراز أهمية المناقشة والرأي الآخر والبعد عن الفكر المتطرف، مع تأكيد أن الإرهاب لا دين له. فعلا زي ما أنت موقع مستر أحمد، أنت معلم لغة إنجليزية، ياريت تبتدي أنت مع تلاميذك واحدة بواحدة بواحدة، إن شاء الله ينتشر هذا الفكر بين أولادنا. إحنا لسه بنتكلم عن هذا الموضوع، إزاي إحنا كمجتمع مدني أو كمواطنين نقف إلى جوار مؤسسات الدولة وندعمها فيما تقوم به من مكافحة الإرهاب والتطرف. أحبه وأعشقه أغزى به للأبد، أحبه وأعشقه أحبه وأعشقه أغزى به للأبد، فخير ما أجدو به وخير خير ما أجدو به وخير ما منا من صباح الجمعة ثالث أيام عيد الفطر المبارك. أهلا وسهلا بكم وكل سنة وانتم طيبين. نقلب معا جرايدنا ونتقلب مع كل ما جاء على مواقع الإنترنت. ونبدأ بمنشطات جرايدنا والأهرام. منظومة جديدة لميكانة الضرائب العقارية وطرح 11 مليون متر أراضي صناعية للمستثمرين. الأخبار فسحة وفرح في تاني أيام العيد، والنهر الخالد يحتضن فرحة المسنين وملاهي الغلابة تكسب. الجمهورية ماراثون السنوية ينطلق غدا، 659 ألف طالب يؤدون امتحان اللغة العربية والدين أمام 1819 لجنة. و17 مليار جنيه استثمارات ل13 مشروع في نقل المنتجات البترولية وتخزينها. الوفد الداخلية مقتل 14 إرهابي في العريش، إدانات دولية وعربية لحادث الكمين وتأكيد حق مصر في الثأر للشهداء. والإدانات الدولية والعربية لحادث العريش الإرهابي مستمرة، الأحزاب بتقول سرعة القصاص رسالة لمكافحة الإرهاب. مقتل زي ما قلنا 14 إرهابي من المتورطين في استهداف كمين البطل في العريش، ونواب سيناء الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة والجميع يقف خلف الجيش والشرطة. مصر تودع شهداء كمين العريش وتواصل تطهير أرض من بذور الشر. وتشييع جنازات شهداء الواجب في سوهاج وأسيوط. صفحة 9 بالأهرام حوار مع كمال عامر رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب. استعادة عشماوي حمل رسالة قوية إلى القوى الكارهة للوطن، مصر لا تترك ثأرها وتلتزم بحقوق الإنسان في الحرب على الإرهاب. أيضا من أقواله على صفحة 9 إيران لابد من أن تكف عن التدخل في شؤون الآخرين. من أخبارنا الأخرى، صدور القرار الجمهوري لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية. مميش عبور 113 سفينة بحمولات 7.8 مليون طن خلال يومي العيد. مصر تشارك في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في دورته 23 والمنعقد في الفترة من 6 إلى 8 يونيو. التخطيط تدعم مشروع ميكانة خدمات نيابات المرور. والصين تستثمر 3 مليارات دولار في منطقة حي الأعمال بالعاصمة الإدارية. بعد عودة حق الشهيد خلال ساعات ومقتل 14 إرهابي، جنازات عسكرية وشعبية بالمحافظات تندد بالإرهاب. التخطيط إقامة 8 مجمعات صناعية. الغارمون والمفرج عنهم شكرا يا ريس على إعادتنا لأهلينا. ترخيص 50 كنيسة جديدة في يوليو. توعية 1725 من الشباب والأمهات والقصر بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والإعلان عن 534 فرصة عمل بالقليوبية. رأي الأهرام: مصر لن تستسلم للإرهاب. مقال علاء ثابت بالأهرام صفحة 5: العيد وحلاوة زمان. وأيضا من أخبارنا: ماراثون الثانوية ينطلق غدا، 659 ألف طالب يؤدون امتحان اللغة العربية والدين، إجراءات جديدة لمواجهة الغش في الثانوية، و14 ألف وخمسمائة صندوق حديدي لنقل البوكلت للجان الثانوية. محطة جديدة لتداول البضائع والحاويات بميناء دمياط تستورد 4 ملايين طن سنويا. إيفاد مأمورية من الأحوال المدنية لاستخراج البطاقات للمصريين بالإمارات والأردن. مركز لتنمية المهارات الحياتية للنشء والشباب بالمحافظات. 20% من فوائد مجالس إدارات المساجد لصكوك الأضاحي. والأمطار ترسم البهجة على وجوه سكان الدخلة. إزالة مخلفات وتعديات على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي. تحويل 100 بئر جوفية للعمل بالطاقة الشمسية. 32 خدمة تموينية جديدة إلكترونية، وبأمر محافظ قنا ممنوع التدخين. وأيضا تمويل 65 ألف مشروع للشباب في 23 محافظة. كثافة في حركة السفر والوصول بالمطارات. العمل لا يتوقف بالعاصمة الإدارية. إيفرغلوري أكبر حاوية في العالم تعبر القناة. محطة دمياط متعددة الأغراض جاهزة للافتتاح. استخراج وثائق المرور في 10 دقائق فقط، وفتح باب الخدمة بالمحمول. عودة 3600 معتمر في 18 رحلة من الأراضي المقدسة. الانتهاء من 2520 وحدة سكنية ومدرستين وجهاز الشروق يوثق 100 عمل يوم. وخليك إيجابي، مبادرة للقضاء على العشوائية بأكتوبر. ونترك الأخبار مؤقتا لأن هي معنا الآن على الهواء كما أشار لي فريق العمل. دكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك برحب بك وبقول لك كل سنة وانت طيبة. أهلا بحضرتك أستاذة إيمان، وكل سنة وحضرتك طيبة وكل المستمعين بخير إن شاء الله. يا ترى حالة الجو إيه النهاردة؟ احنا طبعا مستمرين في انخفاض في الحراره النهارده بدرجه مقارنه بامس درجه او درجتين ان شاء الله. الطقس هيكون لطيف على السواحل الشماليه، بيميل للحراره على الوجه البحري والقاهره، لكن مازال شديد الحراره على مناطق شمال وجنوب الصعيد. ايضا هيكون في فرص سقوط امطار خفيفه على السواحل الشماليه للبلاد زي اسكندريه، مطروح، بورسعيد، العريش، رفح، لكنها امطار خفيفه جدا غير مؤثره على الانشطه اليوميه. في نشاط رياح على مدن جنوب سيناء وجنوب البلاد، وهتكون مثيرة للرمال والعتربة على هذه المناطق. البحر الأحمر طبعا هيكون مضطرب جدا نتيجة نشاط الرياح، لكن البحر المتوسط معتدل ومهيئ لكافة عمليات الصيد والملاحة، ومش هيكون فيه أي مشاكل إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. طيب هذه الحالة مستمرة معنا كم يوم؟ هو الحمد لله التحسن في الأحوال الجوية والانخفاض في الحرارة مستمر معنا على مدار الأسبوع القادم إن شاء الله. يعني هتتراوح درجات الحرارة ما بين 34 و 35 درجة، ده بالنسبة للقاهرة، وهيستمر معنا على مدار الأسبوع القادم. تمام. درجات الحرارة دكتورة إيمان؟ القاهرة اليوم 35 درجة، السواحل الشمالية اسكندرية مطروح من 27 ل 28، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط من 37 ل 38، وجنوب الصعيد هنا والأقصر وأسوان وحلايب وشلاتين من 43 ل 44 درجة مئوية. بشكرك وجودك معنا دكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية، وإن شاء الله جو جميل نستمتع به. وهتبقى قد الدنيا، وبكرة مهما يقرأ قدرة تعدل الماي. مصر مين ينزلها، جميلة من جايلها، شهادة لله بمصر لها الدنيا دي جمال. مهما يقرا قدره تعدل الماء. مصر مين ينسلها، جميله من جمالها، شهاده لله في مصر لها الدنيا دي جمال. من الأخبارنا وجولتنا في الصحف وعلى مواقع الإنترنت، رفع قدرات توليد الكهرباء من جبل عطاقة ل 2400 ميجا وات. ألف مستفيد من قروض تنمية الأسرة في 23 محافظة. بدء المرحلة الثانية من سكن كريم الشهر القادم. بركة غليون أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط، منطقة تفريغ على 180 فدان وأربع مصانع لتجهيز الأسماك والجمبري، بها معمل تحليل لابد من التأكد من سلامة المنتج 100%، والإنتاج ضخم وكيلو البلطي لا يتجاوز 22 جنيه. اختبارات القدرات لطلاب الثانوية عقب انتهاء امتحان الثانوية العامة ولمدة 15 يوم، وغدا طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الجبر والهندسة الفراغية. بندعي من قلوبنا لأولادنا إن شاء الله تكون امتحانات سهلة موفقة بإذن الله. وقف تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة ومنافذ أمان تواصل توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خلال العيد. وجولتنا في جرايدنا عن الاحتفال بالعيد، حيث تواصل جموع المصريين الاحتفالات باليوم الثاني للعيد بالأمس. زحام شديد على المصايف وشوارع الصعيد خالية نهارا، السكندريون احتفلوا على الشواطئ والمناطق الأثرية. مطروح شواطئها كاملة العدد. حديقة الأرمان تستقبل المواطنين وإقبال على حدائق القناطر والمراكب النيلية. إقبال كبير على حدائق كفر الشيخ وبلطيم. الفسحة ببلاش في القناطر. والأهرام لعشاق التاريخ والزوار انضباط ونظافة، والدخول بخمسة جنيهات، وأهلا وسهلا بكم في منطقة الأهرامات. في قنا الاحتفال بالتحطيب على الطبلة والمزمار. والأول مرة مسرح العرائس يستقبل زوار حديقة الحيوان. بسبب حرارة الجو الخروج والاحتفال ليلا في الأقصر، والبالون عاد من جديد يحلق في سمائها. أبناء الوادي احتفلوا في أحضان الطبيعة بسباقات للهجن وتسلق النخيل والتزحلق على الرمال. شلالات القناطر خطفت المتنزهين. رأس البر زارها مليون زائر. البلوهول أو الحفرة الزرقاء المشهورة عالميا بدهب تجذب المغامرين وهوة الغطس. وبحيرة قارون تجذب الآلاف والسلفي للعائلات في فرس النهر والطيور والغزلان. وفي معظم شوارع الجمهورية سيولة مرورية، الكل بيستمتع. مصر جميلة جدا، بس علينا أننا نمتع أنفسنا ونخرج نتنزه إن شاء الله. وقت جميل مع ثالث أيام عيد الفطر، بس خليكم معانا على موجة البرنامج العام راديو صغير، اسمعونا. عقل الفلاح المصري موجودة لأنه عارف إن الزرعة بتاخد أكبر كمية مية والمية عندنا محدودة. مع قلة المية في حاجة أني بعرفه إن المسقة لازم أنضافه. إيوة أمال عشان أقل مية مفيش حاجة توقف. أنا باخد الأرض وبسويها قبل ما أرويها عشان أقل كمية مية تكفيه. ده يوم ما المية بتقل إحنا أول ناس بنحس بيها. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. الفقرة الاقتصادية لنشرة التاسعة مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر. نعمل معا لخير بلدنا. المساهمات المستمعين كلها تدل على مدى الوعي الذي هم فيه بالفعل. جيجي لمار أهلا بيكي من تاني. بتقول زمان لا كان في تواصل ولا في تليفون، ومع ذلك لما كان في خطر بيظهر بيتحول المصريين لإيد واحدة، الكل بيقف وقفة الرجل الواحد. أهم صفة إن الأهل والمدارس كانت بتربي وبتعلم يعني إيه انتماء بالكلام وبالفعل وبالرحلات التاريخية وزيارة الأبطال والحديث عن أعمالهم البطولية. والآن كيف يتم هذا في كل مدرسة؟ الانتماء مسيرة تبدأ من الأسرة والمدرسة، ثم تتلقاها الدولة مع كل مرحلة عمرية على حسب مدى قدرة الأولاد على الاستيعاب. بتقول كمان جيجي الإعلام لابد له من دور محوري، والناس لسه فيها الخير والإخلاص، وأكبر دليل هو وسط هذه الأعمال بنجد أعمال درامية مؤثرة جدا فيها قيم ومبادئ طبعا الأعمال الدرامية بتكون فيها كتير قوي من الأخلاقيات ومن التعريف ببلدنا الجميلة، يعني بتكون خير دعاية. عاوزين نكتر من هذه الأعمال، يمكن كلمة لمؤلفينا لمخرجينا إن هم يهتموا فعلا بزرع القيم في كل أعمالهم. سهام بتصبح علينا صباح الخير وسعادة، بتقول يجب على المجتمع والناس جميعا القيام بسلوكيات بتبين طبيعتهم إيه فعلا، لأن الإناء بما فيه ينضح. يجب عدم الانسياق وراء بوستات الفيس أو مواقع التواصل بالشير، لا بد وأن التأكد، يعني فعلا لما الواحد يقرأ خبر ما ينسقش وراء ويقوم بتشيره أو بإعادة نشره على صفحته إلا بعد ما يتأكد من صحة هذا الخبر، أو ينشر تكذيب الخبر اللي هو يعني شكك فيه. أحمد رياش، الأفكار الخبيثة ليس لها دين ولا ملة، هم كارهون لأنفسهم وللآخرين ويتعاملون مع الشياطين من أجل المنفعة العامة لهم، فعلا لا بد من مقاومتهم. أبو زياد الألفي، لا بد من تفعيل دور لجان الوعظ بالأزهر وعمل حملات وتوعية دائمة من كوادر علمية أزهرية ذات قوة تأثيرية من علماء ذات ثقل علمي وتوزيعهم على المساجد لعقد دورات تثقيفية لاحتضان الشباب وتقربهم من المنهج الوسطي وعدم تركهم للجماعات أو الأحزاب. على صفحتنا 107.4 كمان في رسائل من أصدقائنا الدائمين. إبراهيم شوقي حجر، أعتقد أن مصر تواجه حرب شرسة مع العصابات الإرهابية التي لا تعرف سوى الفكر المتطرف والمتعطش لسفك الدماء والدمار، والذي لا يتفق مع الفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها، ومواجهة هذا الفكر من خلال الوطنية، وطنية النفوس في دور العبادة والمدارس والجامعات والنوافذ الإعلامية سواء كانت مكتوبة أو مسموعة أو مرئية أو منتديات ولقاءات ثقافية. أظن قبل ما تخرج مفروض تقولينا الأول أنت مين؟ ليه اللي بتقوليه ده يا بنت؟ إيه الكلام ده يا فندم؟ في جنتي؟ ما تجاوب، ما ترد، ما تقولينا تطلع مين؟ قولينا اسمك الحقيقي إيه يا أستاذ مصطفى؟ ده رأيك إيه يا بنت؟ زودتيه قوي؟ لا يا بابا، أنا لسه جاي دلوقتي من جامعة القاهرة كلية الآداب، وعارف حضرتك قابلت مين هناك؟ الأستاذ مصطفى، الأستاذ مصطفى عبد الرحمن أستاذ الفلسفة. بتقولي إيه يا أمي؟ أمال ده يبقى مين؟ ما تسألوه. كلام ده حقيقي؟ ما تتكلم، ساكت ليه؟ أظن من حقنا نعرف على الأقل اسمك الحقيقي إيه؟ واسم يهمكم في إيه؟ يفرق معاكم إذا كنت تعرفوا اسمه ولا ما تعرفوش. طب والشنطة اللي معاك دي؟ والعربية اللي سرقتها من كام يوم؟ والمسدس اللي دايما شايله معاك؟ كل ده برضو ما يفرقش عندك؟ انت معاك مسدس؟ ما تفهمنا، فهمنا يا ابني ايه الحكاية؟ انا هبلغ البوليس. سيب ايدي، انت جننت يا مصطفى. أنا مش مصطفى. مش ممكن. يبقى أنت أكيد الإرهابي اللي بيدور عليه. أيوة أنا اللي بيسموه إرهابي عشان متمسك بدين. أنا إرهابي فعلا، بلغي بأعداء الله. وإحنا بقى أعداء الله؟ أنا ما أقصدكوش أنتوا بالذات، أنتوا ناس طيبين بس ناسين دينكم. وأنت تعرف إيه عن الدين؟ مين عينك مسؤول عن هداية البشر ومحاسبتهم؟ أنا هدفي إصلاح المجتمع وتطهيره. ده إنك تهيته من أساسه، ده إنك تدور في الشوارع تقتل الستات والأطفال، هو ده إصلاح المجتمع عندك؟ هو ده الإسلام في نظرك؟ أنتوا بتحاسبوني على إيماني؟ يا ابني الدين يسر، نور ورحمة، والناس هتفضل تغلط من دلوقتي ليوم القيامة، لأننا بشر مش ملايكة. روح ادعي ان ربنا يسامحك على كل اللي عملته. حمدي بتقول كل مواطن ومواطنة يساعد في التصدي في حدود ما يستطيع القيام به. طبعا من رأى منكم منكرا. علي المرشدي أو كابتن علي المرشدي من المنصورة بيقول لابد من تعليم أبنائنا حب الوطن منذ الصغر، احترام الجميع، تعلمهم مشروعات خدمية، تعلمهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، المحافظة على المال العام والترشيد وعدم الإسراف، حب العمل والولاء للوطن لنبني مواطن صالح. شكرا ليك صديقنا كابتن علي. زهرة البستان، التعليم ثم التعليم ثم التعليم والتمسك بكتاب الدين الأهم من ما يجيء في الكتب. مش مجرد ان هم يحفظوا الكتب للامتحانات، لا، يحفظوا الكتب عن ظهر قلب، يعني بما جاء فيها من قيم دينية حثنا عليها الإسلام أو كل الأديان. كل الأديان بتحث على القيم الإنسانية. كمان شريف البدراوي، دور الشعب المصري في مواجهة الإرهاب يد بيد مع الشرطة والجيش، ولا نكون سلبيين ونسرع بالإبلاغ عن أي شخص مشتبه فيه أو أي تحركات مشبوهة، ولا نلقي بالحمل على الجيش والشرطة. الله يرحم شهداء الوطن، ألف رحمة ونور عليهم إن شاء الله. إيمان السقعان بقول للرئيس إحنا معاك وعارفين قد إيه الطريق صعب والحمل أصعب، وإحنا كشعب علينا دور. يعني لو مش هنقدر نحارب، وده في ضوء يعني إن إحنا مش في أماكن الحرب، أضعف الإيمان إن إحنا نتصدى للأكاذيب والأخبار المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي والفيديوهات المفبركة، ونمنع نشرها وننشر بمكانها الإيجابيات والإنجازات إلى ما شاء الله. فعلا ده دور مهم إن إحنا نقوم به، ننشر كل ما هو جميل على بلدنا. بشكرك صديقتنا. التمن اللي بيدفع ده تمن كبير قوي ما يتعوضش خالص، لكن عايز أقول لكم نبقى فاهمين إن البلاد حمايتها وحفظها مش بالكلام، ده بالعطاء وبالتحمل وبالصبر، ويمكن يكون بالحرمان حتى من الحياة، حتى من الحياة. اسمحوا لي إن أنا باسمي وباسم كل المصريين، باسم كل الشرفة، بكل الفخر، التحية والتقدير والاعتزاز لكل أسرة شهيد ولكل روح شهيد سقط لأجل مصر تعيش. شمر ايديه عشان يتوقف دمنا. اللي بيتاجر بدينه كلنا لازم ندينه، اللي بيتاجر بدينه كلنا لازم ندينه، مهما كان اسمه مين مش هنسكتوا. ونعينه دمنا كله حرام دينا علمنا السلام دمنا كله حرام دينا علمنا السلام انت شفت في ايدي في انا وانت ضد اللي فكره كمان بيهرب واللي بيهدد ويخرب واللي بيشمر ايديه عشان يتوطب دمنا ضد التطرف والارهاب كلنا. صباح الخير، صباح الجمعة، صباح ثالث أيام عيد الفطر المبارك. لسه إحنا معاكم ما بين أخبارنا وما بين الإنترنت وما بين رسائلكم، وموضوعنا إزاي إحنا كمواطنين وكمجتمع مدني نقف إلى جانب مؤسسات الدولة في مواجهة هذا الفكر، الفكر الإرهابي المتطرف. ورسائلكم الحقيقة جميلة جدا. خالد عوض الله بيقول أول حاجة الأسرة، تاني حاجة التعليم، بعيدا عن الحفظ لابد من زرع الخصال الكريمة، ثالث حاجة الرقابة على السوشيال ميديا اللي امتلأت بالأكاذيب، رابع حاجة نشر الوعي الإسلامي الصحيح. وتحياتي أسرة الفترة، تحياتنا ليك صديقنا خالد وشكرا على رسالتك. كمان من الرسائل اللي عندنا، عبدالله أرقورة، دور الفرد لازم يتحد مع دور الدولة من خلال التربية الصحيحة منذ الطفولة على مبادئ الوطنية والانتماء والوسطية وتقبل الآخر، تعظيم دور المؤسسات التعليمية، العناية بالمؤسسات الدينية وإفساح المجال أمامها لتقوية الروابط وتعزيز مبدأ سماحة الأديان، التزام وسائل الإعلام بميثاق الشرف الإعلامي ومراعاة المصداقية وتحري الدقة في نقل الخبر، اليقظة المجتمعية وعدم نشر وتصديق الشائعات والتعاون مع الدولة في وقت المحاولات والأفكار الهدامة، واشتغال كل فرد بالتنمية والبناء حتى ننهض بالوطن ولا ندع مجال أو فرصة لفراغ يملأه أعداء الوطن بأفكار مسمومة. شكرا صديقنا. كمان محمد الخردلي من شبرخيت، نحن جميعا فداك يا مصر، ندعم الجيش والشرطة حماة الوطن من أسباب تطرف البعض، يعني ترك الحبل على الغارب للجماعات الإرهابية، استغلوا الفرصة وقاموا بتجنيد الشباب من الكليات، يعني وأوصلوا ليهم فكر متطرف، لا بد من تصحيح هذه الأفكار من خلالنا نحن. بشكرك يا صديقنا. اللي حب بلاده أكتر من حياته، واللي قضى العمر ليها مش لذاته، واللي قدم ليها أغلب حياته، يبقى ده هو الشباب. قصاد المحن، واللي عرف ابنه ايه معنى الوطن، اللي عمره ما انحنى قصاد المحن، واللي عرف ابنه ايه معنى الوطن، واللي خلى عزمه اقوى من الزمن، يبقى ده هو الشباب. الياس لحظه ما ابتدى، واللي جاب النصر بسلاح الهدى، اللي داس الياس لحظه ما ابتدى، واللي جاب النصر بسلاح الهدى، واللي خلى الكلمه معنى وصدى، يبقى ده هو الشباب. عيمه للناس والبلد، واللي عنده الأرض أغلى من الولد، اللي واهب عيمه للناس والبلد، واللي عنده الأرض أغلى من الولد، واللي صلى الفرض لله الصمد، يبقى ده هو الشباب. واللي أطول عمره. أحمد رسلان على صفحتنا بيقول لابد من ما سنتناوله الآن، تنقية المساجد ومؤسسات الدولة من المنتمين لهذا الفكر، حوكمة الإنترنت ومراقبته، مراقبة الإعلام الخاص وبرامجه، مراقبة دور رياضة الأطفال لأنها خطيرة جدا، وبداية التنشئة المجتمعية للطفل، توحيد اللغة، اللغة يعني اللي احنا بنوصلها أو بنحاول مضمونها يوصل لأولادنا، تطوير مناهج التعليم وخاصة اللغة العربية الدينية والتربية الوطنية، وتغليظ العقوبة ومحاكمة المتطرفين فكريا، وتحية العلم والنشيد الوطني من رياض الأطفال، توحيد جهة الفتوى والمرجعية الدينية، وربنا يوفق الجميع في القضاء على هذا الفكر الإرهابي لأنه خطر فعلا يجب التخلص منه. كمان من الرسائل اللي عندنا، قاسم عبد الكريم من المنصورة، دور المواطنين ومؤسسات المجتمع في مواجهة الإرهاب دور مهم جدا. في البيت يجب على الوالدين توضيح مفهوم الدين الصحيح وخطورة الفكر المتطرف وجنوحه عن تعليم الإسلام السمحة. يقوم ولي الأمر بزرع القيمة والانتماء في ابنه أو بنته، كما يجب على مؤسسات المجتمع المدني أن تقوم بدورها في توعية الشباب أو توعية الشعب من أضرار الفكر المتطرف على أمن وسلامة الوطن. رجب أبو محمد بعد التحية، أولا الدولة يجب عليها أن تعدل في تشريعاتها القضائية لسرعة العدالة الناجزة وتتمكن من تطبيق الأحكام. ثانيا على الدولة أن تركز أكثر في مواجهة الفكر الإرهابي بفكر معتدل، ويأتي ذلك من خلال تجديد الخطاب الديني. ثالثا يجب على الإعلام يأخذ على عاتقه تلك المهمة، زيادة برامج المواجهة، مواجهة تلك الأفكار التكفيرية، وأخص بالإذاعة، إذاعة البرنامج العام، نحن يا صديقنا لا ندخر جهد أبدا في مثل هذه النوعية البرامجية. بيقول رابعنا على الشعب أن يتحرك الدقة وعدم نشر الأخبار غير الموثوق فيها، ويجب أخذ الخبر من مصدره الرئيسي، وأخص أخبار الجيش والشرطة. وأعتقد أن الأزهر عليه العبء الأكبر لمواجهة هذه الأفكار اللي فيها كتير من التعليم المغلوطة اللي بتنسب لديننا السمح. بشكرك يا صديقنا وتحياتنا لكل أهالي الأقصر. محمد إميحة، بالنسبة للي بيحصل من الجماعات الإرهابية لابد من التصدي لها والقضاء عليها بفكر مقاوم، لابد وأن نقف أمامهم بالمرصاد. شكرا ليك يا صديقنا. وكمان أحمد عبد المنعم شلبي بيقول دورنا كمواطنين وكمجتمع مدني في مواجهة الفكر هو أن نضع مصلحة الوطن صوب أعيننا، وأن نقف بالمرصاد لكل من يحاول غرس أي فكر متطرف في نفوس أبنائنا،

تطلق وزارة القوى العاملة في نهاية الشهر القادم تطبيق على الموبايل يضم قاعدة بيانات للعمالة المصرية بالخارج، وتتيح الخدمة للعامل تسجيل بياناته بنفسه والاستعلام عن الخدمات العمالية والقنصلية. وزارة المالية تبدأ في إجراء مشروع ميكنة الضرائب العقارية للتيسير على المواطن، وتشمل إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة وربط المأموريات آليا بما يتيح السداد في أي مقر والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة في مختلف المأموريات الضريبية بالمحافظات. وتقرر إتاحة 30 مليون جنيه لصندوق التنمية المحلية خلال العام المالي القادم لتوفير حوالي 4000 فرصة عمل. وتوضح وزارة التنمية المحلية أن تم إعداد دليل إرشادي مبسط حول إجراءات الحصول على القروض والأوراق المطلوبة للتيسير على المستفيدين. ومتحف النيل بأسوان يستقبل الزوار بالفولكلور ومسرح العرائس. الزيارات العائلية كانت شعار المنايفة لاحتفال بالعيد. في بني سويف المراكب النيلية تكسب. و300 رحلة داخلية لمصر للطيران في العيد. حيوانات نادرة بحديقة الحيوان بالشرقية. بورسعيد رحلات اليوم الواحد. وفي إندونيسيا العادية بتكون داخل أظرف ملونة ومسابقات مسرعة في إندونيسيا. في المغرب بتقدم الهدايا والسفر خارج العاصمة، ويطلق التجار على العيد اسم موسم الذهب، والمصلون بيرتدوا الزي المغربي المكون من الجلباب والطربوش الأحمر. في نيجيريا بيتم إطلاق 3 طلقات آخر يوم رمضان لبدء الاحتفال. العيد هناك بيسمى بصلاح الصغير بلغة الهوسة، والمصلون بيسيروا في موكب الأمير الراكب على جواده المزركش من مكان الصلاة لقصره، ويحرص المواطن على عقد حفلات الخطوبة والزواج تيمنا بالعيد. في كمان عندنا نوايا أخرى من الأخبار: الأهلي والزمالك في دوري الأبطال، وبيراميدز والمصري في الكونفدرالية. الجهاز الفني للمنتخب يرفع الجرعة التدريبية للاعبين، وصلاح والنني في أجازة ولا ضم لوجوه جديدة، وإجياري يدرس منافسي مصر جيدا. والعداد الزمني بيقول باقي من الزمن 14 يوم على بدء فعاليات كأس الأمم الأفريقية. مصر جاهزة للافتتاح وتسليم الملاعب رسميا 12 يونيو، وتكريم الفرعون محمد صلاح الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي في العامين الماضيين. سمعينا الأعزاء أخبرنا كتيرة، فاصل ونعود من تاني. خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر من الهل بيطلع في الصورة بعلمتنا. خدوا بالكوا دي مصر المتشالة عالراس والعين، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، ولادها صبايا ورجالة ليهم قلبين، القلب الأول يدعي لها والتاني ينور أناديلها، يفديها بروح ويبني لها من عصر العصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر، نيلها اللي بيطلع في الصورة بعلامة النصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر، نيلها اللي بيطلع في الصورة بعلامة النصر، من بحر البحر بتتمشى وقمرها معانا بيتعشى، خيرها على اللي ياكلها بدقان أو يسكن قصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أي أحمد هيبة على صفحتنا بيقول لا بد من تفعيل دور المؤسسات الدينية زي الأزهر، ودور مهم جدا في التوعية بسماحة جميع الأديان، أي مؤسسة دينية لابد أن تظهر هذه الديانة على حقيقتها بعيدا عن الأفكار المغلوطة، لابد من إبراز أهمية المناقشة والرأي ورأي الآخر. شكرا ليك يا صديقنا، أعتقد أن أنا قلت هذه الرسالة، هي رسالة مكررة. من رسالة عندنا الحمادي إبراهيم، ياريت كلنا نكون على فكرة واحدة، احتفاظ على أمن الوطن خوف مما يأتي من الخارج. شكرا ليك، وفعلا لابد من الإيجابية في تصرفاتنا جميعا. كمان من رسالة عندنا مجدي عبدالعاطي، لابد من التصدي لهؤلاء الإرهابيين، لن يتغير فكرهم ولا داعي لأعطائهم الفرص. طبعا يعني ده فكر متأصل فيه منذ أبد الأبدين، يعني بيقول وبيتساءل، بيقول أين دور اللجان الدينية والثقافية، أين دور وزارة الثقافة بالمدن والقرى التابعة، أين دور أين دور أين دور، لا بد من تكاتف كل الهيئات وكل المؤسسات لمقاومة هذا الفكر المتطرف. تمام الساعة من الإذاعة المصرية. التاسعة في القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نجدد التحية وإليكم آخر ما ورد إلينا من أنباء. حاولت عناصر إرهابية إطلاق النيران على أحد الأكمنة في شمال سيناء وقد تم التصدي لهم. يواصل المواطنون اليوم الاحتفال بثالث أيام عيد الفطر المبارك بالتوجه إلى الحدائق والمتنزهات العامة وأماكن الترفيه والأماكن السياحية بمختلف أنحاء الجمهورية. يأتي هذا فيما تواصل الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن تنفيذ خطط وإجراءات أمنية ومرورية واسعة للنطاق للحفاظ على الأمن والنظام طوال أيام العيد. دمر الجيش الوطني الليبي فجر اليوم طائرة تركية جديدة بدون طيار بالقرب من الدشم العسكرية بمطار معتيقة في العاصمة طرابلس. يأتي ذلك غداة تدمير الجيش الليبي لطائرة تركية بدون طيار في غارة جوية استهدفت القسم العسكري من مطار معتيقة. تتواصل اليوم في مدينة سان بطرسبرغ الروسية فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي والتي تستمر حتى الغد. من المقرر أن يلقي الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ كلمة اليوم أمام المنتدى، بالإضافة إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتريش. هذا ويهدف منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتعزيز الاقتصاد الروسي. النبأ الأخير عن حالة الطقس. يسود البلاد اليوم الطقس اللطيف على السواحل الشمالية، مائل الحرارة على وجه البحر والقاهرة، حار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا ولطيف على الأنحاء كافة ليلا. درجات الحرارة في القاهرة 35، اسكندرية 27، العريش 29، الغردقة والوادي 42، حلايب 34، وشلاتين 39. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة آخر ما ورد إلينا من أنباء في موجز التاسعة، والجديد دائما انتظروه من خلال موجاتكم موجات القاهرة. من قاموس السياسة. الإعداد سميرة أبو طالب، التقديم محمد الجمل. القوى العظمى. القوة العظمى مصطلح سياسي يشير إلى دولة ذات مركز مهم في العلاقات الدولية، تتميز بقدرات لا مثيل لها لممارسة النفوذ والسلطة على نطاق عالمي، ويتم ذلك من خلال وسائل القوة العسكرية والاقتصادية على حد سواء، فضلا عن تأثير القوة الدبلوماسية الناعمة. استخدم المصطلح لأول مرة لوصف الإمبراطورية البريطانية والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية، وتقلص دور المملكة المتحدة كقوة عظمى بعد أزمة السويس عام 1956. طوال فترة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي كان النظر إليهم بوصفهم القوتين العظميين المتبقيتين والمهيمنتين على العالم. وبنهاية الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991 أصبحت الولايات المتحدة القوة الوحيدة في العالم. في عام 2018 ومن خلال وثيقة الدفاع الاستراتيجي وصفت حكومة الولايات المتحدة روسيا والصين باعتبارهما قوى عظمى، واعتبرت جمهورية الهند قوة كبيرة في الآونة الأخيرة بالمقارنة مع القوى العظمى المعاصرة، وذلك نظرا للتوسع الاقتصادي والقدرات العسكرية، وإن لم يكن هناك اتفاق حول ذلك، إلا أن البعض يعتبرها قوة عظمى ناشئة إذ تعتمد على أضخم الميزانيات العسكرية في العالم وتحقق توسعا اقتصاديا كبيرا حافظت من خلاله على مركزها الرئيسي الاقتصادي وقوتها العسكرية، ورغم ذلك فهي ليست من الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي. من قاموس السياسة. الإعداد سميرة أبو طالب، التقديم محمد الجمل، الهندسة الصوتية أحمد راشد. صباح الخير في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، يوم الجمعة، يوم جميل إن شاء الله، تكون نهاية سعيدة للعيد. اسعدوا وانطلقوا إلى الحدائق العامة وإلى المتنزهات وإلى حتى الفرجة على نيل مصر الجميل. من الأخبار اللي عندنا الخاصة، مرور القاهرة يعزز نشر خدمات والأوناش بكورنيش النيل والمراسي النيلية. والله وأنا قادمة لتنفيذ هذا الشفت، النيل والكورنيش أمام مبنى مسبيرو بيضج بالمواطنين اللي بيستمتعوا، عربيات يعني مركونة أمام الكورنيش، كلهم بيستمتعوا بيظهروا إلى النيل في سعادة كاملة، وخصوصا أن فعلا الإدارة العامة لمرور القاهرة مجهزة كل شيء، الأوناش المرورية على مطالع الكباري وعلى المنازل لتسهيل الحركة المرورية، كل ذلك من أجل حضراتكم للاستمتاع بالجو الجميل وقضاء أسعد الأوقات. يعني هي نزهة مش هتكلفكم أي شيء أن أنتم تتمشوا على الكورنيش وتشوفوا النيل وفسحة سعيدة إن شاء الله. أتى نكتب رسائل بين شطين يا حلو يا سمر لولا سمارك جوا العين ما كان تنور نكتب رسائل بين شطين يا حلو يا سمر لولا سمارك جوا العين ما كان تنور أحلو يا أسمر أحلو يا أسمر أحلو يا أسمر أحلو يا أسمر أحلو يا أسمر أحلو يا أسمر يا حلو يا اسمر يا حلو يا اسمر مش بس كورنيش النيل اللي أمامنا، لا في كورنيش، في كمان كورنيش إنا فسحة الغلابة، في كمان كوبري تحيا مصر والممشى الزجاجي اللي انضم للمزارات السياحية. اللي عايز يسعد نفسه بيسعد نفسه بأقل التكاليف ممكنة. Thank you. ضحك علينا ملوش آخر، قال القلوب بتعيش بهواك، غيرك علينا ملوش آخر، قال القلوب بتعيش بهواك. خلتنا نحكي ونتفاخر، خلتنا نحكي ونتفاخر، خلتنا نحكي ونتفاخر، خلتنا نحكي ونتفاخر. ساعتنا في استوديو 2 استوديو البرنامج العام في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، ساعتنا 9:15. هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة صباح الخير. والعيد فرحة وبهجة وصلة أرحام بالزيارات والمجاملات وجبر الخواطر، ويلا نجمل أوقاتنا بالتفاؤل والعطاء. معكم اليوم في العيد عبلة إبراهيم. خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، ملها اللي بيطلع في الصورة بعلم دي النصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر، ملها اللي بيطلع في الصورة بعلم دي النصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر، ملها اللي بيطلع في الصورة بعلم دي النصر، من بحر البحر بتتمشى وقمرها معنا بيتعشى، خيرها على اللي ياكلها مصر المنصورة مش أيها ونبدأ معنا كلمات من القلب مع الدكتور حمد الله الصفتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهنئ الأمة الإسلامية جميعا بعيد الفطر المبارك أعاده الله تعالى علينا وعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بالخير واليمن والبركة والعفو والستر والمغفرة. هذا اليوم جعله الله تبارك وتعالى يوم الجائزة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. يفرح الإنسان بعيد الفطر لأنه قد أتم نعمة الصيام، قد أتم هذه الشعيرة العظيمة التي أكرمه الله تعالى أن يتقرب بها إلى جنابه سبحانه. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يغتنم أيام عيد الفطر في القرب من الله عز وجل، في عمل الأمور الصالحة التي ترضي عنه ربه سبحانه وتعالى. ينبغي أن نحاول السعي في تحسين العلاقات بيننا وبين أقاربنا، بيننا وبين جيراننا، بيننا وبين أصدقائنا، بيننا وبين بني الإنسان جميعا. ينبغي أن نستغل نعمة العيد المبارك في إصلاح ما فسد من العلاقات، في تقويم الأمور التي اعوجت قبل ذلك. يوم الفطر عيد اختاره الله تعالى للمسلم ليفرح فيه، وفرحة الإنسان المسلم إنما تكون بالتوفيق لطاعة الله تبارك وتعالى والقرب منه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله هو توفيقه لك لأن تكون على الجادة، لأن تكون على المنهاج القويم، لأن تكون مطيعا لله تبارك وتعالى. ورحم الله الإمام أبا إسحاق الشيرازي رضي الله تعالى عنه حين قال: ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن طاعته تزيد. صلوا أرحامكم، تقربوا من الله تعالى، وسعوا على أبنائكم، اعملوا على نشر البهجة والفرح والسرور، فذلك كله من شعائر الله تعالى في هذا اليوم. ينبغي أن يظهر الإنسان الفرح بنعمة الله تبارك وتعالى، ينبغي أن يظهر تعظيم هذا اليوم المبارك الذي أتانا الله تعالى به عقب عبادة الصيام التي هي من أعظم العبادات عند الله عز وجل. لعل الله تعالى يقسم لنا من بركات ونفحات رمضان ومن إكراماته وأفضاله ما تقر به أعيننا في الدنيا وفي الآخرة، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. كل عام وأنتم بخير، وأعاد الله تعالى علينا وعليكم أيام الخير ومواسمه بالبركات والنفحات العطرة. عزيزتي المستمعة، وأيضا عائلة مرزوق تحتفل بعيد الفطر المبارك. عائلة مرزوق يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. ما شاء الله ما شاء الله، ايه الحلاوه دي كلها؟ ايه ده بتتريق يا احمد؟ اتريق هو انا اقدر؟ ليه يا شيخ اتريق على ست الكل حبيبه قلبي؟ اصلك يعني شايفني سايحه في عرقي ومتبهدله. ايوه، من المطبخ للغساله اخر بهدله، وتقول لي ايه الحلاوه دي؟ بس انا فرحان جدا. في ايه بقى ان شاء الله؟ في البطيخه. بطيخه طلعت حمرا وزي العسل. طب روح بقى، روح من وشي لغرقك بمية الغسيل. أحمد سامي مرزوق عزمنا. عزمنا؟ أيوة، عزمنا على بطيخة. إيه؟ بطيخة؟ أيوة. فيها إيه؟ أنت عارف أحمد ومفاجآته؟ بيفاجئنا ببطيخة؟ هو بيستظرف، قال لي عنده بطيخة حمرة وزي السكر ولازم نروح نشاركهم فيها. يقولوا عليك ايه بس يا احمد؟ وفاء وبدنيا هيقولوا عني كل خير. تعزمهم على بطيخة؟ لا، ده مجرد مدخل يا أميمة. مدخل؟ ايوه، واللي جاي جاي، والعيد فرحة. لا لا لا انت حيرتني. مش عايزك تحتاري. ازاي بقى؟ خلصي الغسيل وظبطي نفسك وارتاحي بس. حاضر لما اشوف اخرتها ايه. يلا يلا يا عبد الغفور. اصبري يا وفاء. احمد عايزنا نتغدى معاهم. هنتغدى بطيخ. احلى اكله جبنه وبطيخ في ايه النهارده؟ احمد والبطيخ وامبارح عمرو والفسيخ. فين اللابتوب يا اميمة؟ اللابتوب فين؟ لابتوب ايه بس يا احمد اللي انت عايزه دلوقتي؟ قوليلي فين بس؟ لابتوب ايه بس اللي انت عايزه دلوقتي؟ قوليلي بس فين؟ ما هو قدامك اهو. الله ايه اللهفه اللي انت فيها دي؟ والسيديهات اللي كانت هنا فين؟ قدامك في مكانها. طب كويس جدا كويس جدا. الله انت عازمهم عشان تفرجهم على فيلم ولا عشان تغديهم؟ هيتغدوا. الله طب بس انا ما عملتش اكل. الغدا وصيت عليه وهيجي لنا جاهز. كويس يا احمد انك لحقت تهزمنا قبل ما يخلص العيد. وعندي ليكي مفاجاه حلوه جدا يا وفاء. خير؟ مفاجاه ايه؟ مشروع ناجح جدا. عارفك تحب المشاريع يا وفاء. ادي اللابتوب وادي السيديهات ونشوف. ها مزرعه بط. ما شاء الله وقت جميل قوي. مشروع مربح جدا انا داخل فيه وعايزك معايا. يعني افكر. لا لا لا انت بعد ما تدوق العينه هتوافقي فورا. عينه بط؟ انا وديت ذكر بط لافضل مطبخ في مصر. اهو البط وصل اهو. عزيزتي المستمعه، واليوم العيد عيدين، وهذا اللقاء ومنى خليل مع بعض السيدات الغارمات التي قضينا العيد في بيوتهم. معي ومعكم بعض الغارمات اللي نوروا بيوتهم، رجعوا تاني لبيوتهم ينوروه وسط العيلة وسط ولادهم. بتعرف بيكي؟ منهار سليمان محمد. أهلا بيكي. جهر رمضان تمام. اهلا بيكي. هلا احمد. اهلا بيكي. ومش عايزه اتكلم عن التجربه قد ما عايزه اتكلم عن الفرحه، فرحه خروجك وفك كربك من تجربه يمكن كانت قاسيه على اولادك قبل ما تكون قاسيه عليكي انت فعلاً. كمان فعلا هي كانت قاسيه على اولادي. ربنا يصلح حال مصر الخير. هي جت وجريت ووعدتنا ان هي نقضي رمضان في وسط عيالنا. فعلا طلعونا وقضينا رمضان. انت من اول رمضان؟ انا بقالي سنتين. سنتين فين؟ في الحبس. طبعا السبب احنا يعني كتير بيبقى بسبب دوامة. انا كنت واقعه في دوامة، يعني ربنا كرمني برضو بالناس دي ووقفت جنبي. الدوامة دي بقالي 20 سنة فيها. 20 سنة؟ قبل ما ابني يتولد اللي هو كان بيجري مع الجماعة وجالهم هنا ووقفوا جنبه. يعني كان عندي جوزي تعبان عنده الكبد وكده، فوقعت في شركة ادوني 500 جنيه مدوني على 36 وصل، عملهم لي 200 قضية. 200 قضية طبعا. ولأنك لا معرفتيش تعرفيش تقري؟ لا بقرأ وبكتب. امال ايه اللي حصل؟ بس الحوجة كنت عايزة اجيب حقنة ألبومين اللي هي بتاعت الكبد دي. كانت الحوار ده ما كان فيه اللي هي المستوردة، ما كانش فيه مصري، كانت تمنها 1250. الاحتياج ممكن يوصلنا لطرق مسدودة، لكن بالعقل بالتروي بان انا ممكن افكر مرة واثنين وثلاثة قبل ما اقع في اي مشكلة هيكون ضررها مش علي انا بس، لكن على الاسرة، على الشارع اللي انا حتى ساكنة فيه. انت برضو نفس التجربة؟ انا ما خدوني كانت بنت وضع ونزلت بن سويف تبع مركز سموسه القتل بوكسي كان باشنا وخدني. في قال المجبر قال لي تعالي بس على حكم سنتين ونص. وانتي ما تعرفيش اي حاجه؟ لا ما كنتش اعرف ان هو رفع عليها شياب. انا كنت مجوزه بنت وماضي على شياب. مين اللي كان رافع عليكي قضيه؟ صاحب البضايع؟ صاحب البضايع. جه نزلوني الصراحه ما خدوني دلوني وقالوا انت لما مضيتي الشيكات دي كنت على علم بيها ولا مضاكي كده وخلاص؟ لا انا كنت ماضيه بيها عشان اجهز بناتي. وعارفه الرقم اللي كان عليكي ايه بالظبط؟ ما كنتش انا مش قاري ولا كاتبه. لا انا قلت له رحت السجن وحبسوني ودوني المنيا وحولوني على المنيا، وطلعت من السجن وانا اتحبست 55 يوم. ده انت عداهم باليوم. ومعايا جوزي مريض رأيت في البيت. ألف سلامة عليه وحمد لله على سلامتك. وزي ما قلت في البداية أنا مش عايزة أحولها للحظة حزن قد ما هي لحظة فرح بعودتك لولادك. وطلعوني وحكي لي بقى على يوم الفرح النهاردة. وإحنا عيالي بقى أنا طلحت ما لقتش ولدي في وسط أهلي في وسط عيالي. لا تعيل واحد وكده وجوزي مريض ومحدش كان بينتبه للعيال. يعني 55 يوم ب55 سنة عندي. طيب وغاتوني برضو كطلعوني وقفوا جارية. لما رجعتي بقى اولا ابنك معاكي؟ بيتي بره في الشام. دخلتش البيت. طلعت جريت في الاسوم ودورت واحد دلنا على الولد وجبت. لقيتي بخير الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. طبعا دي دروس وزي ما بنقول دايما ان الحياة بنتعلم منها. ممكن ان احنا بنغلط لكن الصح ان احنا نتعلم من هذا الغلط وما نكرروش تاني. بالنسبة لك بقى انا عايزة بقى كفاية حزن. احنا عايزين نتكلم على لحظة استقبال ولادك ليكي. وانت كنت متوقعة ان في ناس كده هيبقوا بصين عليكي وعايزين يخرجوكي من الكرب اللي انت فيه ده؟ إيه كان عبارة عن ضوء شمعة في وسط الظلم اللي احنا كنا عايشين فيه. ناس قبل ما قدموا الفلوس قدموا الأحاسيس كويسة قدموا الاحترام لنا قبل أي حد تاني. الحمد لله. فكنا فرحانين جدا ان احنا طلعنا وشوفنا عيالنا وقعدنا معاهم وتعلمنا بقى تعلمنا من الخطأ اللي احنا وقعنا فيه دون قصد أكيد. يعني الحمد لله الحمد لله اتعلمنا. وبنقول لأي حد يفكر بدل مرة ألف. أيوة. إن هو قبل ما يوقع على أي حاجة يفكر بدل مرة ألف ومليون. لأن الأمضة دي مش بالسهل. هي مجرد ورقة بتتمضى ألم بينكتب بيه بس مع الألم اللي هو بينكتب بيه ده بينكتب حاجة كتير جدا. ايه خطتك ايه ان شاء الله بقى في المستقبل؟ انا عارفة ان المؤسسة ما بتسيبش ناسها ابدا. يعني بتتعمل مشروعات وبيبقى فيه دخل ليكي وممكن كمان تتعلمي القراءة والكتابة. لا يا الحمد لله عملت لنا معاش وبتعمل لنا مشاريع لكل واحدة فينا باللي احنا بنفهم فيه. ايوة كده بقى قولي لي حاجة تفرح بقى. وهنبقى بأمر الله سيدة أعمال. ايوة اخيرا ابتسمتي. يا رب سيدة أعمال بعد كده ان شاء الله تدوم عليك الابتسامة وعلى أنهار وعلى جهان هذه الابتسامة الجميلة ووسط ولادكو حبايبكو. الحمد لله الله يبارك لهم اكتفهم شر المرض وقفوا لما هم برضو وقفوا جار عيالنا وطلعونا برضو. عزيزتي المستمعة ومن حقك تعيش الحياة في العيد مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الأستاذة أمل فوزي الكاتبة الصحفية رئيسة تحرير مجلة نصف الدنيا. أستاذة أمل أهلا بحضرتك وكل سنة حضرتك طيبة وعيد سعيد. كل سنة وانت طيبة وكل المستمعين يا رب ومصر كلها بخير وسعادة ويا رب يبقى عيد مبارك على كل المصريين. يا رب إن شاء الله. أستاذة أمل والنهاردة بنقول لكل امرأة بتسمعنا من حقك تعيشي الحياة وفي العيد تعيشي حياة سعيدة. طبعا هقولها بقى خلاص كفايه مطبخ كفايه تعب وارهاق طول الشهر الكريم. انا عارفه انه بيبقى اللود على المراه ضخم جدا خلال شهر رمضان. عايزه تسعد اولادها وعايزه تسعد جوزها وضيوفها اللي غالبا كل البيوت المصريه بتستقبل ضيوف بشكل كثيف جدا في هذا الشهر. لكن انا شايفه ان انت دلوقتي من حقك ان انت تنزلي وتلبسي ولو كنتي ما جبتيش لبس العيد لو جبتي لبس العيد فالبسيه وانبسطي بيه. لو ما كنتيش جبتي لبس عيد شوفي احلى حاجه عندك والبسيها. فيش مانع تروحي للكوافير تخلي بالك من مظهرك. بصي في المرايه وارضي عن نفسك. اذا كانت المراه سعيده تستطيع اسعاد من حولها. صحيح. المراه السعيده هي عنوان الاسره السعيده. لا يمكن هتبقى المراه بائسه والاسره سعيده. لا يمكن. أو الزوج سعيد أو الأولاد سعيدة. لكن عايز تشوفي الراجل عظيم بصي في وجه امرأته الراضية. عايزة تشوفي أولاد أسوياء نفسيا، بصي في وجه امرأة عندها ثقة في نفسها. فأنا بقول أن أنت عنوان أسرتك، لابد أنك تاخدي بالك بمظهرك، لابد أن أنت دائما ما تستسلميش لأي قرار قد يؤدي إلى تعاستك. أنت صاحبة القرار في حياتك، ربنا ما خلقكيش ناقصة إرادة أو قدرة على اتخاذ القرارات أو أن تكوني إنسانة جميلة. الله جميل يحب الجمال، وأنت كامرأة عليك مسؤولية أن تكوني جميلة ده أمام نفسك وأمام الآخرين، وسعيدة لأنك عنوان أسرتك. والنهاردة في العيد يعني السعادة ممكن تكون بالتفاف الأسرة حول مائدة، لقاء الصديقات وسبل أخرى. طبعا في زي ما احنا قلنا يعني احنا في العيد عندنا طقوس في مصر، هي أول يوم ده للأسرة، فحاولي أن تكوني بهجة الأسرة دي، ما تشغليش وقتك قوي بالمطبخ وانك تجيبي بقى الكحك العيد أوكي خلاص انت عملتي دور كبير قوي. النهاردة دور مشاركة الأسرة في البهجة، ومشاركة الأسرة في البهجة مش انك بس تجيب لهم أكل، لا، ان انت تبقي قاعدة وسطهم، انك تتشاركوا الضحكات سوا، انك انتوا تبقوا أسرة فيها ملامح من ملامح التقارب والمحبة، وده يجي لازم بان انتوا تبقوا قاعدين مع بعض في كل مكان. حاولوا تخلقوا خروجة سوا يا ستي في اي مكان، طبعا ممكن بعد كده بعد الظهر او تاني يوم تخرجي مع صحباتك، ده شيء ما فيهوش ينتقص ابدا من ان انت يعني زوجة مخلصة او ام مخلصة، لا، ليكي جزء في حياتك لابد ان انت تستمتعي بيه ومحدش يقدر يلومك عليه ابدا. عيد الاستاذة امل فوزي بتقضيه ازاي؟ طبعا غالبا مع الاسرة، يعني يا اما في القاهره او بيبقى في حسب الساحل او اي مكان بنروحه، بنبقى حريصين الصبح طبعا نبقى عند حماتي ربنا يديها الصحه والعافيه، ده طقس لا يمكن ان احنا نتخلف عنه، يعني بقرا الفاتحه لبابايا ومامتي، كنت اتمنى انهم يبقوا موجودين الله يرحمهم ويحسن اليهم. لو في فرصه بقدر اروح ازور حد من اشقائي او كده، وبتبقى اجتماع اسري اكتر منه اي حاجه، لكنه غالبا ما بعملش اي حاجه. في قعدة صبح على الكورنيش، في كوباية شاي نمائي، في طيبة ناس ولقمة عيش تجمع الفقير والبيت. في قعدة صبح على الكورنيش، في كوباية شاي عزيزتي المستمعة، وهذه جولة العيد مع هالة سالم من داخل مؤسسة معانا لإنقاذ الإنسان، فلنستمع. أعزائي المستمعين، ومعنا في ثالث أيام العيد وجولة البرنامج داخل مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، هذا المكان الذي أصبح للرحمة عنوان من خلاله. في هذا الدار أعزائي المستمعين مجموعة من الرجال مختلفين الأعمار، أتعرف بيكم. فهمي محمد شحاتة، أبو النفع بالظهر، 71 سنة، ربنا يديك الصحة والعمر كده دايما. حاج فهمي، أنت موجود في الدار هنا بقالك قد إيه؟ 4 شهور ونص. أول عيد ليك هنا في الدار؟ أول عيد ليا. يعني حاسس ان الاجواء مختلفة، العيد برا مختلف عن هنا؟ والله انا اقول لك حاجة، احنا جاينا هنا عشان يعني عشان نستريح من دوشة الدنيا برا، لان احنا بالنسبة لكبر السن خلاص كبرنا. لا انتم خير والبركة، مش عايزين حاجة من الدنيا. يعني انا واحد من الناس عنده 71 سنة والدار سمحالي باسبوع عشان اشوف الاطفال الصغيرين اعيد معه، بس مش اكتر من كده. انما انا ما ارتاحش برا، انا بقالي 4 شهور ونص هنا، بس حسيت نفسي ان انا عشت ارتحت. اي نعم انا فائد الشارع وفائد الناس بره وفائد الدنيا، بس هنا دنيا جديده بالنسبه لنا. دنيا حلوه، دنيا جديده بالنسبه لنا، حلوه، بنضحك بنهزر بنلبس بنتعالج بناكل، كده يعني دنيا دنيا جديده بالنسبه لنا، والبركه في أهل، في اهل الدار بقى واللي عاملين المشاريع دي، هم اللي خلقوا مننا كده، هم اللي خلونا نحب الدنيا. نقول يعني انت منور المكان هنا. الله يخليك حاج ابو المعارف. نعم. يعني انت بقالك قد ايه في الدار هنا؟ 6 أشهر. اول عيد هتقضيه هنا يعني. انت حاسس اختلاف بين بره وهنا؟ يعني هنا في الدار الاهتمام والاصحاب لا يقول حين حلو، كل حاجه حلوه هنا، وعالجونا كل حاجه، وباكلوا كل حاجه، مش حاجه، وحمونوا ولبسونا وبنهزر هنا كويس، بس عايز اروح عايز افوز العيال. بس انت منين يا حاج؟ من سنجيد، مركز اجدة المنصورة. بس انت هنا في الدار منور الدنيا، انت متميز عنهم. نعم. يعني انت لابس الجلباب ويعني ومتمسك باللبس بتاعك. الحمد لله، ربنا يستر معك يا رب. استاذ محمود يعني المسؤول عنهم في الدار هنا، يعني اهلا بيكم، كل سنه وانت طيب معاهم. وحضراتكم طيبين، وكل سنه والناس كلها طيبه، والحمد لله. الحمد لله يعني احنا بنحاول على قد ما نقدر ان يعني احنا نساعد الناس اللي موجوده هنا كلها، والناس كلها بتعتبر المكان ده بيتها الاول والاخر، وكل واحد بيتصرف. انا يا ريت معايا كاميرا كنت نقلت قد ايه الناس بتضحك، وقد ايه الناس مبسوطه، وقد ايه الاهتمام، وفي رحلات وفي ضحك وطبل وزمر ولسه ده كلنا نيجي معاكم. قول لسيادتك ان احنا حيينا من جديد، حيينا. ربنا يديك الصحه. الانسان حسينا نحس بوجودنا. العيد اختلف، العيد بيختلف. يعني نعم احنا زي ما تقولي محبوسين، بس مش محبوسين، لا، حسينا بوجودنا، محبوسين بعيد عن انت موجود مع احبابك واصحابك واهلك برضه. ما عرفتهمش الا هنا. بس هم اهلي واصحابي، نصحى من النوم سوا، ونروح ننام سوا، نتفرج على مسلسل سوا، نضحك سوا، ده اللي مطلوب، نتخلق ونتصالح وهكذا. المهم تصالحوا اكتر بقى. كده يعني العيد هنا واجواءه، والعيد فرحه. الحمد لله، هو اهم حاجه الحمد فيها لله. هو العيد فرحه، فرحه بالدنيا، والفرحه من القلب طبعا. بتكون احساسها اكبر. العيد فرحه. العيد فرحه. الفرحه ايه؟ الصحبه. اهم حاجه في الفرحه الصحبه اللي تعينك على الفرح. والناس اللي موجوده هنا الحمد لله يعني شغالين برامج توعيه كتيره جدا، شغالين برامج ترفيهيه. في خلال رمضان ده الحمد لله طلعنا فطرنا كم مره؟ 7 مرات بيفطروا. كل بيتي محتاج شد ومش عارف ايه، بس في الاول والاخر احنا مع بعض، حب هو اللي موجود، اسره قاعدين بناكل ونشرب ونعيش اسره مع بعض، عايشين مع بعض اسره واحده، لا اسره ولا حاله، كلنا اسره واحده. الحمد لله. محمود ده واضح انه اشقى واحد هنا ببيته. ببيته. انا احب اقول صبح صبح وربنا يكرمك. انت منين يا محمود؟ انا اسكندريه. عشان كده بقى البحر والسمك اسال اقول حماده هلال بس عبد النزلايه كده، قول حماده هلال. من غير ما اقول واضح يعني. والله العظيم انا غضبان جدا. عندك كم سنه؟ 25. طيب يعني طيب ده انت يعني ابنهم الصغير. في اف ام هنا. كون سوون طيبين وعيد سعيد عليكم. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم في عيد الفطر المبارك. كل عام وأنتم جميعا بخير. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم. رغم تلك الظروف الصعبة والثمن الهائل الذي دفعته شعوب المنطقة بشريا وماديا ومعنويا، إن شعب مصر أثبت من جديد أنه أقوى إرادة مما تصور أعداؤه، وأنه في رباط وثيق مع دولته ومؤسساتها ليشكلوا معا كتلة واحدة عصية بإذن الله على الانكسار. فعلى أسوار هذا البلد الحصينة تحطمت موجات الإرهاب والشر، وأمام كفاءة وصلابة جيشها وشرطتها انكسرت إرادة المعتدين وضعفت شوكتهم. حيوهم فين ما كنتم واحلفونا خد بطرهم تسلموا من كل سوء حربوا على كل جبهة يا نموت علشان ترابها يا نعيش راسنا لفوق حيو اللي مزق سلاحه حيو كل اللي راحوا واحفظوا كل الوشوش وكمان قولوا لولادكم في ناس علشان بلدكم ضحوا ما ترددوش. يا ترى الفرق بين هشام هشماوي ايه واحمد المنسي ايه؟ انا بقول لكم بس الحكايه، ما هو ده انسان وده انسان وده ظابط وده ظابط، والاثنين كانوا مع بعض في واحده واحده. الفرق بينهم ايه؟ ان حد منهم اتلخبط وممكن يكون خان، وحد تاني استمر على العهد والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدوله المصريه واهل مصر. ده قدم وبنسقف له وبنبقى بنبص له كده بملء العين، والتاني عايزينه عشان نحاسبه. حربوا على كل جبهه يا نموت علشان ترابها يا نعيش راسنا لفوق حيوا اللي مزق سلاحه حيوا كل اللي راحوا واحفظوا كل الوشوش وكمان قولوا لولادكم في ناس علشان بلدكم ضحوا ما ترددوش قولوا للدنيا اجمع جاهزين احنا وهندفع رحنا لو ده المقابل معاش ولا كان يا بلدي كلنا نفس التحدي شعب بدرجة مقابل حيوا اللي مزق سلاحه حيوا كل اللي راحوا واحفظوا كل الوشوش وكمان قولوا لولادكم في ناس علشان بلدكم ضحوا ما ترددوش حيوهم فين ما كنتم واحلفونا خد بطرهم تسلموا من كل سوء حربوا على كل جبهة يا نموت علشان ترابها يا نعيش راسنا لفوق لسه معاكم من خلال ميكروفون البرنامج العام في ثالث أيام عيد الفطر المبارك. صباح الخير صباح الجمعة، لسه ربع ساعة معاكم. أحمد على صفحتنا الإرهاب لا دين له دورنا الحقيقي محاربة الفساد بكل أشكاله. ومحمد يجب على المصريين التضامن مع الجيش والشرطة لأنهم ابني وابنك وأخي وأخيك. والله فعلا، والواحد قادم في اللحظات الأولى من الصباح بنجد الأكمنة والأولاد صغيرين يعني في العشرينيات واقفين بصدورهم حاميين الطريق بيحمونا وإحنا بنمشي فيه. الواحد ما بيملكش غير إن هم يدعيلهم ربنا يحميكم يا أولاد. جمال حسن طحون من المحلة الكبرى من كفر حجازي بعد التحية والتهنئة لفريق الفترة، شكرا يا صديقنا. الحقيقة إن دور الأسرة في النهوض بالدولة عظيم جدا من أجل محاربة هذا الفكر المريض الإرهابي عن طريق متابعة الأطفال منذ الصغر، متابعة جيدة. نعرف يعني، ودي إضافة من عندي معلش صديقنا، لازم نعرف هما بيفكروا إيه، أصحابهم مين، بيقولوا إيه لبعض، بالفكر الأفكار اللي بيتبادلوها إيه مع بعض. الحاجات دي كلها مهمة جدا. بنكمل مع صديقنا جمال طحون بيقول كمان ممكن من خلال دور المدرسة اللي لا يقل عن دور الأسرة، برضو ده دور مهم جدا، ونشغل أولادنا بالرياضة وممارسة بعض الألعاب زي كرة القدم وتثبيت كمان حصة حب الوطن وتضاف للمجموع. فعلا لازم ان احنا ننمي عند هؤلاء الصغار حبهم للوطن منذ الصغر. فعلا بشكرك يا صديقي. ام ام نغرس في اولادنا حب مصر من خلال انتاج افلام للاطفال عن موضوعات بطوله تاريخيه، نبتعد عن افلام العنف المنتشره وادوار الشر والمخدرات، ونجعل القيم مثلهم الاعلى. عبد الرؤوف ربيع، يا رب احفظ مصر من كل شر وفكر متطرف، ويحفظ شعبها ورئيسها وقيادتها، اللهم امين يا رب العالمين. لؤي عبد الفتاح، بعد صباح الخير، كل سنه وحضرتك طيب. لابد ان نتصدي للفكر المتطرف بتربيه اولادنا على الدين المعتدل، والتصدي لكل الأعمال الفنية اللي بتحاول بس الأعمال الإرهابية، توعية الشباب في المدارس والإبلاغ الدائم عن أعمال غير طبيعية، نشر الوعي الديني والثقافي، ومساندة الجيش في الإرشاد عن البؤر الإرهابية. يعني فعلا لما الواحد يشك في مكان، في شقة جنب شقته، بيته دار لأعمال يعني إرهابية، ومجرد الشك يحاول إن هو يبلغ، يعني الاحتراس واجب. التمن اللي بيدفع ده تمن كبير قوي ما يتعوضش خالص. لكن عايز اقول لكم، نبقى فاهمين ان البلاد حمايتها وحفظها مش بالكلام، ده بالعطاء وبالتحمل وبالصبر، ويمكن يكون بالحرمان حتى من الحياة، حتى من الحياة. اسمحوا لي ان انا باسمي وباسم كل المصريين، باسم كل الشرفاء، بكل الفخر، التحية والتقدير والاعتزاز لكل أسرة شهيد ولكل روح شهيد سقط لأجل مصر تعيش. Yeah. طلال أطول ولا تسأل نعزول اسيني وانا أقول وانا أقول يا ليل يا سمراني يا ليل يا سمراني يا سمراني يا ليل عشان يا سمراني محبك عشان يا سمراني من رسائل أصدقائنا الحاج سيد الضوي بيقول على مر السنين مصر وخير أجناد الأرض وشرطة مصر وجنود مصر لابد نحن كمواطنين تصدي للفكر الإرهابي أولا بأن نترك مقولة وانا مالي لابد وأن نتدخل في كل شيء ونلاحظ كل شيء حب الوطن والانتماء وعلى كل إمام وخطيب مسجد في القرية يهتم بهذه الموضوعات وبث هذه الروح في الجيل الجديد. محمد صلاح مأمون يجب على الشباب شباب مصر يكون لي دور ودور مهم جدا في كل المجالات الحياة السياسية والاقتصادية نفعل دورهم نأخذ بأفكارهم لدينا شباب أصحاب عقول باهرة أما الفكر المتطرف فأنا شايف أن على المؤسسات الدينية دور كبير جدا في نشر الفكر الصحيح فكر الأديان الوسطية وربنا يحفظ مصر وتعيش يا بلدي. Thank you. يا بلدي يا بلدي نعيشي عيشي يا بلدي وزرعي الأخضر والنادي عيشي يا بلدي وعالمي المرفوع على يدي عيشي واسمك في الكون ملالي عيشي ومكانك شغال طوالي عيشي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي عيشي يا بلدي يا بلدي عيشي يا بلدي يا بلدي عيشي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا عيشي يا بلدي يا بلدي تعيشي عيشي يا بلدي يا بلدي تعيشي علي وروحي ودمي كده بلدنا عرقي وفني وعلمي كده بلدنا كتفي وزرعي وقلمي كده بلدنا ده انت ابويا وامي يا بلدنا يا بلدنا عيشي يا بلدي يا بلدي تعيشي عيشي يا بلدي يا بلدي تعيشي يا قلت العطشان يا بلدنا يا ذلت الحران يا بلدنا يا شمسة البردان يا بلدنا يا جنة الإنسان يا بلدنا يا شمسة البردان يا بلدنا يا جنة الإنسان يا بلدنا يا بلدنا عيشي يا بلدي يا بلدي تعيشي عيشي يا بلدي يا بلدي تعيشي عيشي يا بلدي يا بلدي تعيشي عيشي يا بلدي دائما مرفوعة الهامة مرفوعة الرأس. كل سنة وحضرات المستمعين بألف خير. معانا كنا معا في ثالث أيام عيد الفطر المبارك فريق عمل داليا محمود مخرجة الفترة، أماني هلال مهندسة الصوت، وأنا كنت معهم إيمان عبد الحليم. كل سنة وانتم طيبين، إن شاء الله نلتقي في فترات بعيدا عن كل الأحزان التي نتمناها بعيدة عنك يا مصرنا. أهلا بها مع حسن في الفترة القادمة، وإن شاء الله تسعدكم. شكرا لكم وإلى اللقاء.